يشق معه المشي فحينئذ إيش تحمل. أما مع عدم ذلك فالأفضل الركوب فالأفضل عدم ركوب المشي كما سبق. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.